قالوا ما تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة دون أن تمسنا النار ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم فاليوم ننساهم كما نسوا اللهم لا تجعل مصيبة في دينهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله مصيرنا اللهم لا همومنا هما واحدا هم الآخرة هم رضاك واجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا واستعين بها على تقواك ورضاك ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل